الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن أباها وأمها متوفين، تقول كيف أبر بهم بغير الدعاء والسقي، وهل في نشر الأذكار أو رسائل فيها علم عبر برامج التواصل تجرى مجرى العلم المنتفع به؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد فتح الله عز وجل ولله الحمد باب البر والإحسان إلى الوالدين حتى بعد موتهما وفقدهما، وذلك أن الإنسان إذا عمل أي عمل صالح من الأعمال وأهدى ثوابه إلى أبويه فإنه يصلهما بإذن الله عز وجل، وذلك كالاستغفار الذي هو طلب المغفرة، فعلى الإنسان أن يكثر بقوله اللهم اغفر لي ولوالدي، وكذلك طلب الرحمة للوالدين، وهو من البر بالوالدين بعد موتهما، لأن أعظم ما يحتاجه الميت أن يغفر الله عز وجل له ويرحمه. فقد روى أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد من حديث مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصيلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فهذه أعمال دلك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الدعاء لهما وأكثر من الاستغفار لهما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء لهما والاستغفار لهما وطلب الرحمة لهما وإنفاذ ما قطعاه من العهد على نفسيهما في حياتهما والإحسان إلى أقاربهما وصلة أرحامهما وإكرام من كانوا يحبونه من أصدقائهم والإحسان إلى من كانوا يحبونه من الأصدقاء والمعارف، كل ذلك من أمور الخير وأعمال البر التي تصلهم بإذن الله عز وجل. ومما دلت الأدلة عليه كذلك أن يحج الإنسان عن والديه، فيحج عن أمه أو عن أبيه، وكذلك أن يعتمر الإنسان لوالديه، وكذلك أن يضع صدقة جارية لوالديه كالمشاركة في بناء مسجد أو المشاركة في حفر شيء من الآبار أو كفالة الأيتام أو غيرها بنية الصدقة عنهما، كل ذلك من أعمال البر والخير التي تصل الوالدين بعد فقدهما، والله أعلم.